إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله بخير وعافية، نحمد الله تعالى على مزيد نعمه. اللهم لك الحمد. نتابع اليوم ما استنتجه ابن القيم رحمه الله من فقه ولطائف من فتح مكة. نعم الشيخ، عندي سؤال عن نقض العهد وما حصل لقريش بسببه. قل ما عندك يا أحمد. إن الذي اعتدى على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أفراد قلائل يا شيخ، فهل يؤخذ الجميع بجريرة هؤلاء أم كانت قريش كلها موافقة على ما قام به هؤلاء؟ سؤال وجيه. بما أن قريشا التزمت بالصلح فإن هذا يلزم جميع أفرادها. أتذكر أبا بصير وأبا جندل ومن معهما عندما خرجوا على قريش؟ لم يؤويهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعمهم، وخلى بينهم وبين قريش كي لا يكون ناقضا للعهد بسبب ما كان يفعله هؤلاء. ولو أن قريشا التزمت بالعهد لمنعت أتباعها من الهجوم على خزاعة، بل كان عليها إذا عصوا أمرها أن تتبرأ منهم وتطردهم، لكنها كانت راضية فذاقت جزاء نقضها العهد. يا شيخ، هل هذا بحق قريش خاصة أم الحكم عام؟ يكون الحكم حسب شروط الصلح أو العهد. نعم. وكل خرق لشروط الصلح يجعل الطرف الآخر في حل منه. نعم. وما يفعله الأفراد من مخالفات يكون الجميع مسؤولين عنها إن لم يعترضوا وينكروا فعلهم ويأخذ على أيديهم. لقد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر عندما اعتدى أفراد منهم على ابنه فنقضوا بهذا العهد، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود قريظة وبني النضير وبني قينقاع بسبب أفراد نقضوا العهد ولم ينكر عليهم رؤساؤهم. اقرأ يا أحمد في زاد المعاد. حسنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم مباشر للجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد القتال. يا شيخ، ماذا عني بالردء مع إضافة مسألة؟ الردء هم بقية الجيش، فقد يكون الجيش كبيرا ولا يقاتل كله في وقت واحد. نعم. فتشتبك مقدمته أو جزء منه، والباقي يكون بمثابة حماية ودعم لتعويض النقص. فهذا الردء والجزء الذي يقاتل يعد واحدا كأنه يقاتل كله بلا استثناء، وللجميع الأجر والثواب والغنائم. ففي غزوة بدر على سبيل المثال قاتل فيها أكثر من 300 من المسلمين، وكان قتل المشركين 70. فهناك من الصحابة من كان في المقدمة فقتل أكثر من مشرك، وهناك من لم يقتل أحد، وإلا لكان عدد قتل المشركين يساوي عدد جيش المسلمين أو يزيد، على اعتبار أن كل مقاتل قتل مشركا. لكن هذا لم يحدث، وعليه فالمباشر للقتال والردء حكمهما واحد من حيث المشاركة. تابع يا أحمد. وهذا حكم قطاع الطرق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشر إنما باشر الإسهاد بقوة الباقين. نعم. ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. هذا هو المنطق، لكن القضاء في بعض البلدان يخفف الحكم عن غير المباشر. نعم، ما يقوله ابن القيم أحكام عامة، ويبقى للقضاء أو القاضي الذي باشر التحقيق رأي معتبر. نعم. وهذا هو الفرق ما بين الحكم الشرعي وحكم القاضي. فالحكم الشرعي ثابت، قتل القاتل. نعم. وقطع يد السارق. نعم. ورجم الزاني المحصن. لكن القاضي من خلال الحكم الشرعي له قراره، ولذلك فأحكام القاضي لا تورث من جيل لجيل، ولا يلزم قاض اليوم مثلا بأن يأخذ بما قضى به قاض قبل 100 عام عند تشابه الحالتين ظاهرة. تابع يا أحمد. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة. يا شيخ، ماذا عنا بكلمة وضع القتال؟ وما الحاجة والمصلحة الراجحة في ذلك؟ وضع القتال بمعنى إيقاف القتال، فوضعه هنا تعني الترك، ومما يؤثر العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضعوا عزهم، فسر بالترك إما لمصلحة راجحة أو لغيرها. أما قولك ما المصلحة الراجحة، فيقدرها الإمام حسب وضع المسلمين زيادة في المدة أو نقصانا لها، وإن كان بعض الفقهاء لا يجيز الزيادة عن 10 سنوات، وهي فرصة كافية ليقوى المسلمون إذ كان بهم ضعف. تابع. وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله، لم يكن سكوته بذلا له. معنى هذا لا تنطبق هنا القاعدة السكوت علامة الإقرار. نعم، هذا صحيح. هنا السكوت علامة عدم الموافقة، فعندما نقضت قريش الصلح وشعرت بالخطأ بعد فوات الأوان، أتى أبو سفيان المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت الصلح وزيادة المدة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ففهم أبو سفيان وفهم المسلمون عدم إجابة طلب أبي سفيان. تابع. وفيها أن رسول الكفار أي مبعوثهم لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه انتقاض العهد، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه. نعم، كانت هذه شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لمن أساء من مبعوثي مسيلمة الكذاب قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. تابع. وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، لكنه أقسم أنه لم يفعل هذا خيانة ولا نقضا في دين الله، فهو خطأ غير معتمد. قد يكون هذا مخففا للحكم عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلقاء العقوبة لغير هذا، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لذا بقي حكم الخائن أو الجاسوس وهو القتل، وأنقذه شهود بدر. قال ابن القيم إن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله. نعم. وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قال للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك. ألا يفهم من قولهما إكراستها لتخرج الكتاب، وهما لا يقصدان هذه الحقيقة؟ في حالة التأكد من وجود الكتاب معها، وقد تأكد من ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، بأنه معها بالوحي، فهنا إن لم تخرجه طواعية يجردانها، أما في حالة الشك فلا ينبغي هذا، والأفضل في الحالتين مباشرة النساء لها بالتفتيش أو التجريد. وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق أو الكفر متأولا غضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه، فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأتم به، بل يثاب على نيته. من في هذه الغزوة يا شيخ كفر مسلما غضبا لله ورسوله؟ ما زلنا في قصة حاطب. ألم يقل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فقد نافق حاطب؟ وعمر قال هذا غضبا لله ورسوله، لا لأمر شخصي أو لهوى عنده أو لحقد سابق على حاطب. بهذه الحالة لا يأثم عمر إن شاء الله لما قال، بل يثاب على هذه الغيرة والغضبة لله ورسوله. تابع يا أحمد. وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام. أظن أنه أجمل بهذا عددا من المواقف التي حصلت في هذه الغزوة. هذا صحيح، فتكفير المسلمين لإرهاب الأعداء كان في إيقاد النيران الكثيرة لكل مجموعة وإظهار القوة في العرض العسكري الذي رآه أبو سفيان، وحجز أبي سفيان عند العباس إلى الصباح لمزيد من الضغط النفسي حتى ينفتح قلبه للإسلام، ثم إرسال أبي سفيان إلى قومه ليصف ما رأى من قوة وفيه فل لعزائم المقاومين. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأنه لا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا بإحرام. وفي حال الدخول مكة للتجارة ونقل الأشخاص وغير ذلك، هل يجب عليهم الإحرام؟ في مثل هؤلاء ومعهم الحطاب والحشاش الذي يجلب العلف، من قال من الأئمة لا يجوز الدخول إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس وقول للشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمهم الله، والرأي الثاني يجوز دخولهم بغير إحرام، وهذا قول للشافعي ورواية عن أحمد. والقول الثالث فرق بين هؤلاء، بين أن يكون هؤلاء خارج المواقيت أو داخلها. إن كانوا داخل المواقيت جاز دخولهم بغير إحرام، وإن كانوا خارج المواقيت لا يجوز دخولهم إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وما يعمل به اليوم أن هؤلاء يجوز أن يدخلوها بغير إحرام، وذلك لتوسع مكة وتجارتها وحاجتها المستمرة لمزيد من السلع. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل.